بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وهدى وتقى، إن ربنا جواد كريم. أحبتي، نجتمع في هذا الدرس، وهو الدرس الأول من التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية، والقصد من هذا الدرس هو مذاكرة علم العقيدة ومذاكرة هذا الشرح النفيس الذي حوى كثيرا من المباحث التي ربما لا تجتمع في كتاب مثله. والعقيدة الطحاوية هي منسوبة إلى مؤلفها أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي من قرية طحا بمصر، المولود سنة 39 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 21 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أبو جعفر رحمه الله أثنى عليه أكابر أهل العلم في زمانه وبعد ذلك، وملخص أقوالهم أنه رحمه الله من الثقات الأثبات الحفاظ الفقهاء، فهو رحمه الله إمام في الحديث والفقه، وآلت إليه رئاسة العلم في الحديث في الديار المصرية في وقته رحمه الله. وينبئك عن ذلك وعن علو كعبه في هذا العلم الشريف مصنفاته التي تربو على 30 مصنفا، ومن أشهرها كتاب شرح معاني الآثار، وقد طبع في 4 مجلدات شرح معاني الآثار، ويعنى بتدريب المتعلم وطالب العلم على التفقه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستخراج الأحكام الفقهية واستنباطها منها وما إلى ذلك. كما ألف كتابا كبيرا آخر بعنوان شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، وقد طبع في 16 مجلدا، وهو هذا الكتاب كتاب نفيس جدا، يجيب فيه رحمه الله عن الأحاديث التي تظهر للرأي في أول الأمر أنها متعارضة، وهي في الحقيقة ليست متعارضة، فيقوم بالتأليف بينها والجمع بينها بطرق الجمع المشهورة المناسبة. فهو رحمه الله إمام من أئمة العلم، وألف أيضا كتابا مختصرا في الفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان في بادئ أمره قد تفقه على مذهب الشافعي، درس على خاله إسماعيل المزني، وهو شافعي المذهب، وهو من أصحاب الشافعي صاحب مختصر المزني المعروف، فتتلمذ عليه في بادئ الأمر، ثم إنه انتقل إلى مذهب أبي حنيفة، فكأن بعض الناس عاب انتقاله إلى مذهب أبي حنيفة وتركه لمذهب الشافعي، فأعلمهم في مباحثاته معهم أنه لا يتعصب، وأخبرهم أنه لا يقلد إلا عصبي، فقال له بعض من بحثه من أهل العلم والإنصاف قال وغبي، فحفظت هذه الكلمة وصارت دارجة على ألسنة الكثير في الديار المصرية، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ومقصودهم بعصبي أي متعصب، أي متعصب، لأن المسلم إذا لاح له الحق وبان وظهر تبعه، وإن كان القائل بخلافه إماما متبوعا، وإن كان القائل بخلافه من الثقات والأئمة المرضيين عنده، إلا أن الحق أحب إليه منهما. وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه بعض الناس فقالوا، لما قال لهم في ما يتعلق بالتمتع بالحج، قالوا له أبو بكر وعمر يقولان كذا وكذا، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولا شك أن منزلة الشيخين منزلة عظيمة، فهما خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكن المنهج الذي يسير عليه المسلم هو اتباع الحق والدليل. ولهذا حفظ عن الشافعي رحمه الله كلمات في هذا، من ذلك ما قاله في كتاب الرسالة، قال: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول كائن من كان. واشتهر عنه قوله أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالمقصود أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله انتقل إلى مذهب أبي حنيفة، ولانتقاله أسباب، فقد كان يرى خاله المزني يباحث وينقل من كتب الحنفية مباحثاتهم ومساجلاتهم، فأعجبه ذلك فأكثر من الاطلاع على كتبهم حتى تحول إلى مذهب الحنفية في الفروع. أما في العقائد فالأئمة ولله الحمد الأئمة الأربعة هم على ما عليه السلف الصالح من الصحابة وتابعوهم بإحسان. أبو جعفر الطحاوي له مؤلفات كما ذكرنا، منها شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار والمختصر، ومنها هذه العقيدة التي نسبت إليه، العقيدة الطحاوية. وهو رحمه الله له أعمال جليلة إضافة إلى تآليفه وتصانيفه، فقد اشتغل بالقضاء في جملة من عمره، لم يكن قاضيا وإنما كان من يكتبون ويعينون القضاة من في أعمالهم. فالمقصود أنه رحمه الله له أعمال في هذا كثيرة، وله طلاب كثر ومشايخ كثر أخذ عنهم، لا يتسع المقام الآن لسرد ذلك، لأن القصد إنما هو الإشارة إلى ترجمته بإشارة موجزة. وأما صاحب الشرح وهو ابن أبي العز رحمه الله، فإنه قد لم يعرف أن شارح الطحاوية هذا الكتاب هو ابن أبي العز، لم يتوثق من ذلك طابع شرحه في أول الأمر، بل كانوا على شيء من غلبة الظن. ولكن مع كثرة المخطوطات التي تم الاطلاع عليها، وأيضا توارد ذكر من سماه من ضمن من شرح هذه العقيدة في كتب التراجم، قطع الشك باليقين، فهذا الشرح منسوب لابن أبي العز، وهو رحمه الله علي، ونسبه أو سماه بعضهم محمد، سماه بعضهم محمدا، والأصح أنه اسمه علي، هو صدر الدين علي ابن علاء الدين علي الأذرعي الدمشقي الصالحي رحمه الله. الأذرعي نسبة إلى أذرعات، اللي يسمى الآن درعة، تسمى الآن درعة في بلاد الشام، نسأل الله عز وجل أن يؤمن إخواننا في بلاد الشام وأن يطفئ الفتن في بلادهم وسائر بلاد المسلمين. فولد هذا العلم والإمام الشارح رحمه الله في سنة 31 و700 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وتوفي رحمه الله في سنة 92 و700 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإمام ابن أبي العز رحمه الله لم تذكر له تصانيف كثيرة، ذكر له بعض التصانيف، ولم تذكر له تصانيف كثيرة، وذلك أنه في وقته كان وقت ابتلاء وامتحان، ولهذا هو رحمه الله من الناس ومن العلماء الذين أكثر من النقل عن شيخ الإسلام، ولم يسمه ولا مرة واحدة، بينما سمى شيخ الإسلام ابن القيم مرات عديدة أو مرات قليلة تعد على الأصابع 3 أو 4 مرات، وكذلك سمى شيخه ابن كثير رحمه الله في 3 مرات أو 4، لكن لم يذكر اسم شيخ الإسلام ابن تيمية ولا مرة، وما ذاك إلا لأنه كان الناس يمتحنون باتباعهم أو نشرهم لأقوال ابن تيمية لكثرة المتعصبة من أهل البدعة الذين خالفوا شيخ الإسلام وحاربوه وسجنوه وسجنوا أتباعه وعاقبوهم، لأنهم يتبعون الأثر ولأنهم يخالفون طريقة المتكلمين الذين انحرفوا في كثير من مسائل الدين من جهة التصوف ومن جهة في السلوك ومن جهة العقائد في إنكار الصفات وفي الإيمان وفي غير ذلك من المسائل. فكان ابن أبي العز ممن ابتلي، حتى إنه رد على علي بن أبيك وهو رجل كتب قصيدة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وغلا في هذه القصيدة وأجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه بعد موته وجعله أنه هو الحسب للمؤمنين وغير ذلك من الانحرافات والأخطاء التي وقعت له، فرد عليه فيها فاستدعي ثم جاء بالقضاة ليحكموا عليه، فكان منهم من تورع ولم يحكم عليه، وكان منهم من تجاسر وأمر بتعزيره وحبسه إرضاء للسلطان الذي كان يسير في ركب وهوى أولئك المبتدعة. على أي حال هو ابتلي رحمه الله بمثل هذا البلاء، وبعد ذلك وقد سجن وأبعد عن كثير مما كان يتقلده من وظائف الدينية، ثم بعد ذلك لما أخرج من السجن لم يمض وقت عليه طويل إلا وقد توفاه الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الكتاب الأصل والشرح، الكتاب الأصل والشرح. فأما الكتاب الأصل وهو عقيدة الطحاوي رحمه الله، وهذا التسمية لأن بعض المشايخ والعلماء يفضلون يقال عقيدة الطحاوي ولا يقال يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه في مسائل الطحاوي رحمه الله حصل عنده شيء من المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل معدودة، في مسائل الإيمان واستعمال بعض العبارات التي لم يستعملها السلف وغير ذلك، وجرى على ما جرى عليه مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء هم الذين لا يدخلون العمل في الإيمان ولا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، بل يقولون أن أهله في أصله سواء. فالمقصود أن البعض من العلماء رأى التعبير بأن يقال عقيدة الإمام الطحاوي، لأنه هو وإن كان في جملتها تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة إلا أنه في بعض المسائل قد وقع له المخالفة، ولكن الأمر سهل وقريب، فإن الشارح قد بين هذه المسائل وحاول أن يتأول للمؤلف وأن يعتذر له في مواطن كثيرة، والمهم هو بيان الحق، المهم هو بيان الحق، وقد قام الشارح بهذا الواجب، قام الشارح رحمه الله بهذا الواجب وأبان ما يتعلق بهذه المسائل وبين الأغلاط الموجودة بأسلوب وعبارة رقيقة وعبارة مؤدبة ومناسبة. مما يتميز به عقيدة أبو جعفر رحمه الله أنها عباراتها فيها بلاغة وفيها سهولة وفيها أيضا تنوع في الألفاظ، فيعبر عن المعنى الواحد بأنواع من التعبيرات، ولكن الذي وقع له أنه لم يرتب كتابه، فجاءت هذه العقيدة غير مرتبة، فتفرق الكلام على الصفات في أكثر من موطن، وتفرق الكلام على كلام الله تبارك وتعالى والقرآن في أكثر من موطن، وتفرق الكلام على القدر والإيمان في أكثر من موطن، وهذا لا شك أنه يحدث تشتتا. وكذلك الشارح جرى على ما جرى عليه فلم يرتب، وإنما كان يسير معه حيث مسار، ولهذا جاء الشرح أيضا على هذا النحو، فهو يسير مع المؤلف بدون ترتيب، على ترتيب المؤلف، لم يحدث ترتيبا خاصا به أو يقوم بإعادة ترتيب الكتاب. وهذا من مما أخذ يعني على هذا، على هذه العقيدة أو على هذه الرسالة، أنه لم يرتبها الترتيب المناسب. الرسالة تعتبر من أوائل ما ألف في كتب العقيدة، وهذا مما ميزها، إنها من أوائل، يعني من أوائل ما ألف كمختصرات في كتب العقيدة. أما كمؤلفات في العقيدة فقد سبقه بها أئمة ألفوا مؤلفات أخرى بمسميات متنوعة، فألفت الكتب كتاب السنة للخلال الآجري في كتابه الشريعة، غيره التوحيد لابن خزيمة، بمسميات متنوعة، لكنها كانت تعنى بالآثار، كانت تعنى بإيش؟ إيراد الإيمان لابن مندة، كانت تعنى بجمع الآثار، تعنى بجمع الآثار والنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. لكن كمختصر في العقيدة يكاد يكون هو من أوائل من ألف في ذلك، من أوائل من ألف في ذلك. ولا شك أن من يعني ابتدأ التآليف أو كان سابقا لغيره فإن هذه تعتبر مزية، تعتبر مزية له. بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالشرح، الشرح لابن أبي العز شرح النفيس، وعلماؤنا أولوا هذا الشرح العناية الفائقة. لماذا؟ لأنه رحمه الله صرف ووضح العقيدة الطحاوية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة الذين هم على نهج السلف الصالح، ولم يفعل كما فعل كثير من الشراح، فإن كثيرين من الشراح شرحوا هذه العقيدة ولكنهم شرحوها على مذهب الماتريدية، أتباع محمد بن محمد بن محمود الماتريدي المتوفى في سمرقند سنة 33 بعد 300 من الهجرة، وشرحوها على طريقته، وهو له انحرافات ومخالفات لأهل السنة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك في ثنايا الكلام. فتميز شرح ابن أبي العز بأنه على منهج أهل السنة والجماعة وعلى مذهب السلف الصالح، ولهذا اعتنى به علماؤنا وولاة الأمر عندنا. فمن وقت مبكر أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بطبع الكتاب، فطبع في المطبعة السلفية في مكة المكرمة في أواخر العقد الخامس من القرن الهجري الماضي، يعني 1349 أو 48 تقريبا، أمر الملك بطبعه فطبع، وأشرف عليه الشيخ عبد الله بن حسين آل الشيخ مع عشرة من المشايخ، ولم يكن لديهم أصول خطية، فحصل لهم من الأخطاء التي يندر أن يسلم منها أحد مع اجتهادهم. ثم أيضا قام الشيخ أحمد شاكر، وقد أخبر بأنه بطلب من الملك عبد العزيز رحمه الله قام بإعادة نشر الكتاب ومراجعته وتحقيقه، وقام بنشره سنة 1373 للهجرة في مجلد، وتوالى بعد ذلك وطبع في المكتب الإسلامي بتحقيق حققه جماعة من العلماء لم يذكر أسماؤهم يعني على الغلاف، ولكن في المقدمة ذكرت أسماؤهم وهم عدد ليس باليسير، منهم الشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر والأرناؤوط رحمهم الله وغيرهم. وقام بتخريج تلك النسخة وأحاديث الشرح العلامة المحدث الألباني رحمه الله، وكتب مقدمة رائعة في هذا الكتاب، كتب مقدمة رائعة جدا رد فيها على بعض المنحرفين من أتباع الجهمية المعاصرين، من أتباع الجهمية المعاصرين، ورد عليهم برد رائع ماتع. ثم توالى إعادة طبعها مرات وكرات حتى جاءت طبعة دار الرسالة التي أشرف عليها الشيخ عبد الله التركي، وأسند تحقيقها إلى الشيخ شعيب وفريق عمل معه، فجاءت هذه الطبعة على يعني حقيقة أحسن ما يكون، ولا شك أنها ليست كاملة، تقع في أخطاء، لكن هي أفضل وأمثل الطبعات الموجودة، لأنها قاموا بخدمة الكتاب خدمة طيبة، وأيضا حققوه على أصول خطية قد تحصلوا عليها لم تتيسر لمن قبلهم. فالمقصود أن أهل هذه البلاد علماء وولاة عنوا بهذا الكتاب وبطباعته وتحقيقه ونشره، ولهذا أيضا طبع الكتاب إهداء وتوزيعا على نفقة العديد من الأمراء والمسؤولين جزاهم الله خيرا، وتم توزيعه في مختلف أقطار العالم الإسلامي، وحصل على نسخ منه كثير من طلبة العلم بحمد الله تبارك وتعالى، إضافة إلى طباعته الطباعة التجارية في المكتبات المعروفة. فالمقصود أن تمت العناية بهذا، لماذا؟ لأنه كما قلت لكم انتهج في شرحه ابن أبي العز المنهج السلفي، فسار على منهج سلف الأمة، وملأ كتابه بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، فجمع لك من كتب هذين الإمامين الكنوز ووضعها في مكان وفي سفر واحد. فتجد لشيخ الإسلام كلام رائع في تعارض العقل والنقل، تجده موجود هنا، وتجده كلام في منهاج السنة النبوية، تجده موجود هنا، وتجده كلام في رسائل متعددة في مجموع الفتاوى، تجده موجود هنا. ولهذا هذا الكتاب صار عمدة، فقراءته ومدارسته الحقيقة مطلب. وقام بتهذيبه عدد من المحققين أو الإخوة والمشايخ الذين قاموا بتهذيبه للاختصار على طلبة الجامعات، هذا الكتاب يدرس في الجامعات، ولكن نؤكد إلى أنه هذا الكتاب هذا الأصل ينبغي مراجعته وقراءته بين فترة وأخرى، وبحمد الله هو مفهرس يمكن الوصول إلى المعلومة أو المسألة في موضعها بكل سهولة. فلهذا لا تحرم نفسك من المراجعة في هذا الكتاب مرارا وتكرارا، فهو كتاب نفيس. أما يعني كمؤاخذات على كتاب شرح ابن أبي العز، فيؤخذ عليه عدم الترتيب أيضا، لأنه تبع الأصل ولذلك لم يرتب. كذلك أخذ عليه أنه استطرد في الكثير من المسائل تبعا لاستطراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية بحر، ومعلوم أنه إذا ذكر المسألة يستطرد، فهو كذلك تبعه وصار يستطرد في عدد ليس باليسير من المسائل، لو ترك لكان أولى. هذا يعني بعض ما لوحظ، وإلا فالكتاب حقيقة مليء بالعلم النافع، مليء بالأدلة الشرعية على المسائل من النصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف، فهو كنز في الحقيقة. طبعا العقيدة الطحاوية شرحت من قبل كثير من العلماء المعاصرين الذين هم على منهج السلف الصالح، لا أقصد الشراح الذين شروحهم ربما مطبوعة وهي على المذهب الماتريدي أو على الأشعري أو غيرها، لا أقصد مشايخنا. فعلماءنا في المملكة كثير منهم شرحوا الكتاب، ولكن المطبوع ربما قليل، ومن أميز الشروح وأنفعها مما هو مطبوع متاح شرح الشيخ معالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية حفظه الله في مجلدين، فهو شرح نافع ومفيد وتأصيلي، ويستفيد منه طالب العلم كثيرا. هذا ما لزم حول بعض المقدمات حول الكتاب والأصل أصله والشرح والمؤلف وترجمة الطحاوي وترجمة الشارح. بعد ذلك ننتقل إلى القراءة. طريقتنا أيها الأحبة في الحقيقة الدرس أريده أنا أن يكون مدارسة، فنحن نقرأ المناسب ما يتيسر من أمر مشكل يبين، يحتاج موضع يحتاج تعليق يتم التعليق عليه، لا نستطيع أن نعلق على كل شيء، لأنه كان الهدف من الإخوة في مكتب بقيق وفقهم الله إلى أن يتم قراءة هذا الشرح، حتى يعم الانتفاع به فيستمع إليه، فهو موجود مطبوع أيضا مسموع، فيستفاد منه من هذا الجهة، من هذه الجهة. ولذلك فلن نشرح كل جملة، لكن إذا لزم الأمر واحتاج بعض الشيء لإيضاح فإننا نوضحه بحسب ما يفتح الله تبارك وتعالى علينا ويستره سبحانه وتعالى لنا. وإلا فالأصل أن نقرأ الكتاب ونتدارسه ونبين يعني كخلاصات أو نقاط تكون توضيحية توضح المراد أو تبين تجمع المتفرق وما إلى ذلك. فهذا هو القصد، ولهذا سمينا هذه الشروح أو هذه الدروس بالتعليق المختصر، تعليق مختصر على الشرح. فقد كفانا ابن أبي العز جزاه الله عنا وعن الإسلام خير جزاء على ما قام به من هذا الشرح وجمع كلام أئمة الإسلام في هذا الكتاب المبارك. فنحن علينا أن نتدارسه ونتذاكره ونستفيد منه. نعم، تفضل الشيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. هنا رحمه الله أشار بقوله فإنه لما كان علم أصول الدين، يقصد علم العقيدة ولا مشاحة في التسمية، لأن المقصود بأصول الدين هي العقائد، وتطلق الأصول لأنها الأسس التي تبنى عليها الفروع وهي العمليات، فلا مشاحة في الاصطلاح. وتسميتها بأصول الدين درج عليه كثير من أهل العلم ولم يستنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فأصول الدين هي قواعده وأسسه، أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الإحسان وما يتبع ذلك فروعه من العمليات. فهنا بيّن رحمه الله أن علم أصول الدين الذي هو علم العقائد المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته والإيمان به أهم العلوم، وحاجة العباد إليه أشد حاجة وأهم حاجة، وضرورتهم إليه أشد ضرورة، لأنهم إذا فقدوه وقعوا في الحيرة والاضطراب، نسأل الله العافية، وقعوا في الحيرة والاضطراب وهلكوا ولا محالة، وخابوا في دنياهم وفي أخراهم. وأما إذا عرفوا الحق سبحانه وعبدوه وعملوا بشرعه وعملوا بمقتضى أسمائه وصفاته فإنهم يسعدون في دنياهم وآخرتهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا، لتوقف الحياة الحقيقة عليه، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قوله سبحانه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قد يظن بعض الناس أن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الفطرة السوية، وإنما كان يعبد الأصنام أو ما إلى ذلك، أو كان يعبد غير الله، أو كان، وهذا لا شك انحراف وضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على دين إبراهيم، ولم يصرف العبادة لغير الله عليه الصلاة والسلام، بل كان يترك ما عليه قومه، وكان يحج. وتعرفون أن أحد كفار قريش لما رآه واقفا في عرفة قال: ما بال هذا واقفا بعرفة، أليس من الحمص؟ يعني قريش، وهم كانوا يرون أنهم لا يخرجون من الحرم ويقفون في الحرم حتى يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في كثير من انحرافاتهم، لكنه لم يكن يعرف تفاصيل الوحي والشرائع والشريعة التي ستنزل عليه. فقول الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فيها أقاويل أهل العلم، أي الدعوة إليها أو تفاصيلها أو عندما كنت في المهد، وهذا أضعفها، والأولان جيدان. فما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الكتاب والإيمان والدعوة إليه، والبعثة، أن الله بعثك بالنذارة والبشارة إلى ذلك. ولهذا كذلك قال الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. الضلال ليس من الانحراف، لا، وإنما من الحيرة، وإنما من عدم المعرفة، وإنما من عدم المعرفة، كأن تقول فلان لم يستدل على الطريق. فهنا عدم المعرفة بتفاصيل الشريعة والدين الذي سينزله الله تبارك وتعالى عليه هو المراد. ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن، ولا الإيمان أي تفاصيل الشرائع، إلى أن قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم تفضل. سن الله إليكم. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية.

فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وأيضا يشهد له المعنى العام في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله ومن بثق عنه من شرائع وعلوم الله تكفل بحفظه، لأن بحفظ كتاب الله يحفظ الإسلام، تحفظ السنة والشريعة، لأن القرآن هو المصدر لهذه الأمور. فالسنة، ما الذي دلنا على وجوب الأخذ بالسنة؟ القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الإجماع، ما الذي دلنا على الأخذ بالإجماع؟ القرآن. ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين، ومن في الآية الكريمة سورة النساء: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا بقية الأحكام. فالقرآن الكريم حفظه الله وحفظ ما دل عليه القرآن. ولهذا قيض الله أهل الحديث يحفظون السنة وينافحون عنها ويبينون الكذابين والوضاعين والجهال والمجهولين والمتروكين والضعفاء والسيئي الحفظ والمخلطين وغير ذلك. وبين الثقات، الثقة وأهل العدالة، فحفظ الله بهم الدين. نعم، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39 و200، ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. التأويل يستخدمه المبتدعة للتلبيس، وإلا كلمة التأويل لها معاني وهي حق عند أهل السنة، فمن معانيها التفسير، كما كان ابن جرير يقول: القول في تأويل قول الله تعالى، واختلف أهل التأويل في قول الله تعالى، يعني التفسير، سواء كان التفسير حسب ظاهر اللفظ أو لمعنى آخر لمرجح صرف اللفظ عن ظاهره، كله يعد تفسير. هذا المعنى الأول في معنى التأويل. المعنى الثاني ما يقول إليه الأمر من وجوب العمل به، كما قالت عائشة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه يقول: سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم فاغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم فاغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يمتثل توجيه الله له. فالله عز وجل ذكر هذه السورة على صيغة الخبر الذي بمعنى الأمر، الذي بمعنى الأمر. فإذا التأويل يأتي لهذه المعاني. أما أهل الابتداع فيسمون التحريف، يسمون التأويل لكي يقبله الناس. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماذا قالوا؟ قالوا بنعمتين. كيف بنعمتين؟ لا يصلح هذا. قالوا هذا تأويل. طيب ما في أدنى مناسبة، ما في أي شيء يجعلك تصرف اللفظ عن ظاهره ولا مبرر، بل التثنية ترد عليك، ومع ذلك قالوا به. لماذا؟ ليروجوه على الجهال الذين يتبعونهم فيقبل عندهم. نسأل الله العافية من هذه الضلالات. نعم تفضل. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب. هذا الكلام مهم جدا. يقول: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك لما كثر هؤلاء وصاروا يشغبون على أهل الإسلام بالمعاني الباطلة، قال احتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. الردود، يردون على أهل البدعة ولهم مؤلفات، رد على الجهمية وغيرهم من المؤلفات، الإمام أحمد وغيره. وكثر الكلام والشغب. والسبب هذا، قال: والسبب ذلك، يعني إصغاء أهل الإيمان أو بعض المسلمين، إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. تأمل هذا الآن بواقعنا المعاصر في هذه الأزمنة، تجد بعض الناس يفتح القنوات الرافضية أو يستمع لبعض المعتزلة المشهورين بالاعتزال والذين ينكرون كثيرا من الأمور المتواترة الثابتة في السنة النبوية، وإن ادعوا أنهم من السنة، من أهل السنة، هم ليسوا من أهل السنة، فيصغي إليهم وينشر مقاطعهم وينشر للأشعرية وينشر لغيرهم من حتى القبوريين، ينشر لهم ويصغي إليهم. ما النتيجة؟ يتشرب قلبه هذه الشبه، ثم يحتاج إلى أن تدفع عنه فلا يجد لها مدفعا فتتمكن منه، فيبدأ هو في مرحلة أخرى وهو أن يدافع عن ذلك. وهذا ما يحصل في بعض المجالس، تجلس مع أناس من العوام وإذا به يدافع عن قضية من المسلمات، مثل يأتي يتكلم معك في عذاب القبر ونعيمه وهو قد درس وتعلم على مذهب أهل السنة والجماعة في بلاد التوحيد. تقول: ما لك يا فلان، أحاديث متواترة تواترا معنويا في موضوع عذاب القبر ونعيمه، فيقول لك: لا، ولكن أنا في كذا وكذا واستمعت إلى كذا، إذا حققت معه. فلذلك يا أخواني، الحذر الحذر، نحذر أهلنا من هذه الأمور، لأن إيش النتيجة؟ تتمكن الشبه خطافة، وبعض الجهال يفتح البرنامج والتلفاز فيستمع إلى شبهات المضلين، وربما كان هناك مناظرة غلط، لأن ربما يأتيه الهاتف أو شيء يشغله فيقوم، فيكون اكتفى بسماع الشبهة ولم يستمع إلى الرد عليها، فتتمكن الشبهة من قلبه. نسأل الله العافية. تفضل. أحسن الله إليكم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا،

وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا يعني يبين لك رحمه الله مشارب أهل الضلال، فإنه يقول إذا عجزت أنت عن فهم الشريعة، لما بعض الناس ما يفهم الشريعة، ما يقصر فهمه يعجز، طيب إذا عجزت أنت فاتركها لغيرك، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. هو ماذا يفعل؟ لا يكتفي بذلك، يزعم النقص في الشريعة والنقص في الأحكام والأدلة الشرعية ويبرئ نفسه من ذلك، فهو لم يكتفي بكونه عاجزا، لم يقم بهذا الواجب، وكان الواجب عليه أن يفرح إذا قام به علماء الشريعة وكفوه البيان والدلالة، لا لم يكتفي بذلك، بل قام بالطعن على من خالفه وعلى من تمسك بشريعة الله وخالف رأيه وهواه. فلاحظ كيف رحمه الله بين هذا. وهنا أذكركم بأن كل قوم قالوا بمقالة في هذا العصر الحاضر، لهم لكل قوم وارث، هم يتبعون أسلافهم، هم يتبعون من سبقهم. فالمعتزلة الأوائل ما انتهوا، هناك الآن من يتبعهم وهم العقلانيون الجدد الذين يعملون عقولهم بالنصوص ويضربون بها عرض الحائط. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين والأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. هم العدول الخيار، الوسط هم خيار الناس وعدولهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهنا أنبه إلى أن بعض الجهال يقول خير الأمور أوسطها، طبعا هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، لكن يريد أوسطها يعني الوسط المنتصف، يريد ماذا؟ المنتصف. والمؤمن الواجب أن يكون مع الحق، المؤمن الواجب أن يكون أين؟ مع الحق. ما يقول بعض مثل ما تحدث بعض القضايا أو بعض المسائل بين أهل السنة وأهل بدعة من الاختلاف في عدد من القضايا، فيقول أنا لا والله لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أنا أكون مع القوم الوسط يعني في المنتصف، أكون محايدا. نقول هذا لا يجوز، الواجب أن تكون مع من؟ مع الحق، الواجب أن تكون مع الحق. فكونك في الوسط والمنتصف في القضايا التي فيها حق وباطل هذا ضلال مبين. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فننتبه لهذا. فالوسط هنا المقصود به الآية: وكذلك جعلناكم متوسطة، أي عدولا خيارا. نعم تفضل. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل والجهل. ضلال بشر المريسي، هذا من الضلال المبتدعة، من الضلال المعتزلة المبتدعة من أتباع الجهم. نعم. العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. لأن يذكر رحمه الله الآثار عن بعض السلف، ومنهم صاحبي أبي حنيفة في الإنكار على من اشتغل بعلم الكلام، ومقصودهم بعلم الكلام الجدليات والعقليات التي عارضوا بها نصوص الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة وسلف الأمة، فهذا هو مقصودهم. ومثله الآن من يشتغلون بالفكر، يشتغلون بماذا؟ بالفكر، ويؤلفون الكتب الفكرية، فهذه الكتب في الحقيقة مرض وداء، لأنها خاوية خالية من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، عليها ظلمة ليس فيها نور ولا هداية، وإنما هي حشو وكلام كثير غث. فهو في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن علم المنطق والكلام، قال: هو كلحم جمل غث على جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نعم تفضل شيخ. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. من الجهل بعلم الكلام علم، إذا أنت جهلت علم الكلام وأعرضت عنه فأنت على خير، أنت على خير كثير من أن تدخل في هذه الجدليات والشبه الباطلة. أي نعم. والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. معنى هذا الكلام، من طلب العلم بالكلام يعني سلك طريق طلب العلم ثم لم يستمر على الجادة، وإنما ذهب يطلب العلم بالجدليات وقيل وقال والمعارضات، فإن قالوا قلنا وهكذا والردود، هذا لا يحصل علما، بل قال تزندق. لماذا؟ لأن في النهاية يؤول أمره إلى الحيرة والاضطراب. يؤول أمره إلى إيش؟ الحيرة والاضطراب والعياذ بالله. أما من اهتدأ بكلام الله ورسوله ولزم الكتاب والسنة وآثار السلف فهذا ولله الحمد يسلم، لأن هذا الوحي نور به حياة القلوب واتبعه حياة الأبدان، وهي الحياة الطيبة في الحياة الدنيا. وأما قوله ومن طلب المال بالكيمياء، يعني أراد يتجر يكسب يتكسب بالكيمياء، يعني بالسحر والشعوذة والكهانة، فكانوا يستخدمون بعض الأدوية والأمور ويخلطون بعضها مع بعض ويخدعون الناس ويستعملون السحر. قال ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، وهذا واقع، لا يوجد ساحر غني، جميع السحرة من أفقر الناس وأخس الناس، وهكذا العرافين والكهان، وأنتم تشاهدون هذا إذا من خرج من هذه البلاد المباركة التي ولله الحمد لا سوق لهؤلاء فيها، إذا خرجت إلى بعض البلاد وجدت أن هؤلاء أذل الناس وأحقرهم وأفقرهم. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، لأنه يريد أن يبز نفسه أمام الآخرين فيأتي بالغرائب، فيبحث عن الجمل الغريبة والأحاديث الغريبة فيجمعها، وهذا ربما ساقه إلى أن يجمع ما فيه من الموضوعات والمكذوبات كله. لماذا؟ لكي يحصل الغريب، فالنتيجة أنه كذب، من جمع ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم، صدق رحمه الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى وما سوى ذاك وسواس الشياطين وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أصحاب الأصحاب يقصد الحنفية رحمهم الله. نعم، في الفتاوى. نعم، أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون. ماذا؟ لأنه ليسوا بعلماء، أهل الكلام ليسوا بعلماء، الكلام علم ليس علم، جدل. المنطق هذا مأخوذ من المنطق اليوناني ومن الفلاسفة، من عمل الفلاسفة، فهو ليس علما، وهو إنما حشو كلام شغبوا به على النصوص الشرعية تشكيكا تارة وهدما للإسلام تارة أخرى. نعم. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. أحد علماء الحنفية، الفتاوى الظهيرية لظهير الدين، أحد علماء الحنفية، يعني أن هذه تباع. طيب ما يجوز بيع كتب الكلام، كتب أهل البدعة لا يجوز النظر فيها ولا بيعها، لكن مقصودهم أنها تتلف وتباع ورقا. نعم. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة. هذه الجملة منه رحمه الله مهمة. كلام السلف قليل ولكنه كثير البركة، فهو يوصلك إلى المقصود بسهولة، يوصلك إلى المقصود بإيش؟ ها؟ بسهولة، فيوضح لك الحقيقة الشرعية والقضية بقال الله وقال الرسول وقال الصحابة، هم أولو العرفان. أما أهل البدع فيجلس يلف ويدور يلف ويدور ويذهب ويجي حتى يثبت لك شغلة أو قضية هي ثابتة أصلا فطرة، مثل ما صنعوا في ما يتعلق بإثبات وجود الرب، حتى يذكرون قصة أن الجويني لما دخل قرية فامرأة أشرفت من شرفة فقالت: ما هذا؟ ازدحام الناس عليه، إمام الحرمين رحمه الله وغفر له لأنه ترك هذا المذهب في آخر عمره. فقالت: ما هذا؟ قال إمام الحرمين: هذا الذي يثبت وجود الله بألف دليل. قال وقالت وهي عجوز امرأة بسيطة، قالت: وهل يحتاج وجود إثبات وجود الله إلى دليل؟ في أحد يشك في وجود الله حتى نحتاج إلى إثبات وجود الله بألف دليل؟ فهم يعني جعلوا غايتهم ويدورون في فلك لا فائدة من ورائه ولا طائل من ورائه. وهؤلاء يذكرونني أيضا بمن يشابههم من أهل الجهل في من يقومون بمثلا بعض المسلسلات والأفلام، وأنا ما أتكلم عن الفسقة الذين يصورون مع النساء والأغاني، لا أتكلم عن من يزعم التدين ويقولون مسلسلات هادفة، يقوم بمسلسل طويل عريض من أوله إلى آخره حتى يبين لك إيش؟ أنه لازم نبر الوالدين، لا بد أن تبر والديك، هذا الخلاصة. طيب يا أخي الحمد لله، أتلع عليه الآيات والأحاديث، علمه وكن قدوة صالحة له، تعمل مسلسل من حلقة وحلقتين وعشر ودراما وخسائر وما إلى ذلك وأمور ومخالفات شرعية لا حد لها ولا لا أول ولا آخر، كله لماذا؟ لكي يوصلوا لك فكرة. قال: نحن نريد أن نوصل رسالة. وما هي رسالتك؟ قال: أن يبر الشباب آباءهم. ما شاء الله، ما في القرآن كفاية، ما في السنة كفاية، ما في عمل الوالد والأب والآباء والأجداد أمامهم كقدوة صالحة كفاية؟ فهذا من الحمق، هذا من الحمق وإضاعة الأوقات فيما لا يجدي، هذا غير ما إذا كان فيه أمور محرمة، هذا موضوع ثاني. تفضل شيخ. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. هذا كذب على السلف. كيف لم يتفرغوا؟ يعني تجهيل السلف من الصحابة والتابعين، هم كما قال ابن مسعود: هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. سم. لا نعم، هذا باطل. طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، وطريقتهم هم طريقتهم هي الشر والبلاء المستطير، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، بل طريقتهم هي التي جرت على المسلمين الويلات بهذا الكلام الذي أتوا به وهذه التشغيبات والتأويلات الباطلة. نعم. ولهذا التفويض، هم يقولون إذا جاءوا عند آيات الأسماء والصفات قالوا: نفوض المعنى، لا ننكر هذا، نفوض المعنى. نقول ماذا؟